الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلاه؟ البدر والشمس من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم مجده، والنحل يحذف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الارض ولو خضعت انس وجن واملاك لعلياه، الناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. اخواتنا اخوات الايمان والاسلام، وما زلنا في تكريم روح كريمه صعدت الى رب كريم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، مسك الختام، وكما بدأنا نختتم، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني وفخر قراء محافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان، القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي، وقارئ الدول العربيه والاسلاميه، والمقيم بقصر الحماديه مركز بركه السبع بمحافظه المنوفيه. فليتفضل فضيلته مشكوره مقدوره. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وكل أتى ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ما هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما وأن أتلو القرآن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين إنما أمرت أن وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل الحمد لله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى و وما ربك بغافل عما تعملون. وما ربك بغافل عما سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما بسم الله الرحمن الرحيم وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأخرج ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه خاف مقام ربه ونهى النفس عن مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والشمس والقمر إذا تلاها والنهار والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. بسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة بنداء من العلي القدير إلى حبيبه النذير البشير تلاه علينا ذلكم العلم القرآني وفخر قراء محافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ بالإذاعات المصرية والتلفزيون العربي والمقيم بكفر الحمادية مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية. إخوة الإيمان والإسلام نقلت هذه على مسامح حضراتكم صوتا وضوءا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراشة الكبرى الحديثة، فتطلب من محلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله الحج أسامة العقل المقيم بالمنشية الكبرى مركز الصمتة بمحافظة الغربية. إخوة الإيمان والإسلام ونيابة عن صاحب العزاء شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.